قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. طيب دي مجالس كده حول سورة الحج. طيب هي السورة طبعا دي مش بنؤكد إن دي مش مدارسة تفصيلية للسورة، هي مجرد مجالس كده حول السورة يعني، فهي أشبه بملاحظات يعني، دي بديل الملاحظة الأولى اللي تخص سورة الحج إنها تنتمي للمثاني، حزب المثاني. احنا طبعا بنحاول نقف عند المعلومات الأكيدة، يعني المعلومات اللي هي يعني من ناحية الإسنادية ممكن ما يكونش فيها خلاف أوي. هي تنتمي للمثاني طبقا للتعريف مش طبقا للمكان، لان المكان لو احنا افترضنا ان هيبقى بعد السبع الطوال حزب اسمه المين، فالحزب ده ممكن يمتد، ممكن يمتد يوصل يعني لغاية ربع ياسين مثلا لو كمكان كموقع يعني، لان احنا هنقابل بعد كده صور تانية، مثلا هنقابل الشعراء مثلا عدداتها كبير، فكمكان ممكن ما يبقاش يعني ده مكانها يعني. لكن هي ليه اعتبرناها مثاني طبقا للتعريف؟ تعريف هي مش طوال ولا مئين ولا مفصل يعني، ما فطبقا للوصف والتعريف بتاعها هي انتمائها الاكبر لايه؟ لحزب المثاني. قلنا حزب المثاني هذا حزب يوازي الانجيل او يوازي ما في الايه، ما في الانجيل. طيب الخصائص العامه بقى اللي في الانجيل والخصائص العامه اللي في الزبور والخصائص العامه اللي في التوراه، ده العلماء اليوم في كلام زي ما قلنا، فبعضهم بيقول ان اللي في التوراه اللي غالب عليه الاحكام، واللي في اللي في الزبور اللي غالب عليه الوصايا، واللي في الوصايا والقصص وكده، واللي في الانجيل اللي غالب عليه المواعظ، يعني المواعظ والرقائق القلوب والكلام ده. ده كلام اغلبي يعني، وان كان انا شخصيا يعني ما اتيحش لي ان انا اطلع على انجيل ولا على توراه ولا على زبور علشان الواحد يحكم على كده، لكن لا شك ان في يعني في ايه، لازم يكون في سمت عام لهذا النوع من الصور، ويكون برضو نوع صلة بينها وبين مضمون ايه الكتاب اللي هي جاءت بديلة له، او بقى ان يكون المعنى مطلقا، ان مش لازم يكون نفس اللي فيه من المضمون يعني، يكون المعنى مطلقا ان وكان هذا الكتاب جمع كل الخير الذي في الكتب الايه السابقة، فالخير الذي في الانجيل موجود في هذه السور، والخير الذي في التوراة موجود في هذه السور، وده يمكن يبقى اريح التخريجات اصلا يعني، أريح التخريجات أن يتقال أن الخير الذي في الإنجيل في هذه السور، والخير الذي في الزبور في هذه السور، والخير الذي في التوراة في هذه السور، وخلاص يعني. يعني الخير ده بقى منه يبقى شرائع، ومنه رقائق، ومنه مواعظ، ومنه، فيبقى خلاص إيه، ده تخريجا على الأمر يعني. طيب دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية طبعا تخص السورة، أنها من أشد السور التي اختلف في مسألة نزولها، مسألة نزولها يعني اختلف في نزولها بشكل كبير جدا، ولا يكاد أحد يجزم بمسألة نزولها ويستطيع الإجابة على الاستشكالات الأخرى. طيب هما سلكوا سبيل الأثر، فمروي نزولها أنها مكية، ومروي أنها مدنية، ومروي أنها مختلطة، وده مثلا رجحه ابن عطية ورجحه كتير من المفسرين انها مختلطة ما بين المكي والايه والمدني. طبعا من الصور اللي يقال ان فيها حضري وفيها سفري وفيها ليلي وفيها نهاري وفيها يعني في كنزول ايات متفرقه منها يعني فيها ايه فيها نصوص كتير. لكن ما حدش بيجزم بانها نزلت في وقت معين. يعني الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير كان ليه راي لطيف، هو قال انها نزلت في اخر العهد المكي وبدايه العهد المدني، وده اللي خلى جزء من مضمونها يعني ينتمي للقران المكي وجزء من مضمونها ينتمي للقران المدني. ولكن برضو الرأي يعني عليه إشكالات. يعني الشاهد محدش بيجزم بأن هي مكية أو مدنية، ده من ناحية الأثر من ناحية النقل، يعني محدش عنده في النقل ما يفيد أنها كذا أو كذا، وما عندناش طبعا حاجة صحت في السنة في ذلك. طيب هنسيب النقل أو الأثر ونروح للمضمون، المفسرين برضو أعلم الناس بالكلام ده. فمثلا ناس قالت خلاص يا جماعة الخير دي مكية، ليه؟ الخطاب فيها يا أيها الناس، والخطاب بتاع يا أيها الناس هو خطاب مكي أصلا في الأساس، فقالوا لا طب في يا أيها الناس مثلا في النساء والنساء مدنيين، لكن ما يمنعش أن يا أيها الناس غالب الخطاب بيبقى خطاب إيه؟ مكي، يعني النداء ده بيتقال في مكة أكتر، ماشي؟ فقالوا مش لازم، وقالوا برضو ان فيها يا ايها الذين امنوا، يعني هي مختومه بيا ايها الذين امنوا، يعني ففيها يا ايها الناس وفيها يا ايها الذين امنوا. فده كان واحده من الحاجات بتاعه المضمون. من الحاجات بتاعه المضمون برضو مساله ايه، بعض الايات اللي فيها كلام او تفاصيل عن الاحكام، خصوصا مثلا ما يخص الحج والبدن وغيرها لكن برضو هم أجابوا عنه بأن الكلام ده كلام إيه؟ كلام عام وليس بغريب على العرب، يعني الكلام عن ده الكلام عن الحج كلام سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهم مجمعين على أن فرض الحج ما كانش بالآيات دي، فالسرين مجمعين على أن الآيات اللي في الحج مش هي اللي فرض بها الإيه؟ الحج، الحج فرض بالإيه؟ بالآيات اللي في البقرة في آل عمران، في آل عمران كمان تحديدا. فده برضو عليه إجابات. المهم خروجا من هذا الكلام يعني أو خروجا من هذا الخلاف، واضح جدا أن السورة فيها إيه؟ فيها يعني آيات عليها سيمة القرآن المدني وآيات عليها سيمة القرآن الإيه؟ المكي. بل الحقيقة يظهر لي من تتبع السورة أنها لم تنزل جملة واحدة، يعني لأن السورة فيها مقاطع، فيها مقاطع واضحة، بل يعني فيها حاجات ممكن تكون أشبه بالتثنية أو بالتكرار. يعني انت مثلا هتلاقي كتير جدا المعنى بتاع ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، تلاقي كلام عن ثواب الذين امنوا وعملوا الصالحات بيتكرر تقريبا 3-4 مرات، وفي الاخر مع مقاطع كده، يعني مقطع وتقف ومقطع وتقف. فهي الصوره على ما يبدو انها كانت ايه، يعني نزلت مقاطع، يعني ما نزلتش مقطع واحد، منها ما عليه في مقاطع عليها سيمة القرآن المكي بشكل واضح، ومقاطع عليها سيمة القرآن المدني بشكل ايه، بشكل واضح. لكن لا شك ان في هناك يعني نوع اتصال بين هذه الايه المقاطع كلها عشان توضع في سورة واحدة، لكن انا لا ارى قط انها نزلت جملة واحدة او نزلت على بعضها، والكلام ده هذا بعيد للغاية، لان واضح جدا انها حتى يمكن كمان كأنها في فترات زمنية مختلفة. فده ما يخص مسألة النزول وكده. طيب من الملاحظات برضو اللي تخص السورة مسألة الفضائل، ما صحش حاجة في فضائلها، لم يصح في فضائلها شيء أصلا، حتى الحديث اللي فيه ان هي فيها سجدتين ولابد انك تسجد السجدتين دول، حديث على يعني على الصحيح انه ضعيف، مر موجود في سنن الترمذي وهو حديث ضعيف. المهم فما صحش فضلها حاجة، ما صحش فضلها حاجة هي كسورة يعني، تمام. ده من ناحية الفضائل. الحاجات برضو اللي استوقفنا فيما يخص السورة الاسم بتاعها هو اللي يكاد يكون يعني حاجة محتاجة وقفة كبيرة، اسم الحج. طبعا ده هو الاسم اللي تسمت بيه، واسم على الراجح او البال الصحيح المتوقفي. طبعا سورة الحج هو للوهلة الاولى انها بتتكلم عن الحج، وده المتوقع ان السورة تتكلم عن الحج وكده، وده سهل ومش بعيد، يعني عادي جدا ان هو سهل ان يكون بتتكلم عن الحج. طيب لكن بتتكلم عن ايه في الحج بالضبط؟ احنا لو افترضنا انها بتتكلم عن الحج، فاذا نحن ننتظر ان احنا نحدد ايه في الحج اللي بيتم الكلام عنه. يا ترى بيتم الكلام عن الحكمة ولا عن الاحكام؟ بيتم الكلام عن الحج من زاوية تاريخية، من زاوية زمنية، مكانية، انسانية، الكلام فين بالضبط؟ كلام عن ايه بالضبط في الحج؟ فلو قلنا انها بتتكلم عن الحج فيكون الكلام من الزاوية دي، وساعتها احنا هناخد الصورة في اتجاه يعني يعني، وهناخدها بس هو مش الحج بشكل عام، يعني الكلام واضح برضو في مسألة يعني تعظيم تحديدا. خلاص والتقوى يعني مثلا هل هو المعنى اللغوي قصد القلب الى معظم؟ لكن واضح المعنى الشرعي نفسه، الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، في كلام عن البهاء بهيمة الأنعام والبدن، يعني في كلام واضح عن الحج الشرعي، ومش بس الحج الشرعي، بعض أحكام وتفاصيل أحكام الحج الشرعي موجود، لكن واضح إبراز المعنى اللغوي في هذه الأحكام. لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم، ذلك من يعظم شعائر الله، ذلك من يعظم حرمات الله. فواضح بس أقصد أن في أحكام مذكورة، يعني مذكورة يعني أشبه باللي يكون في البقرة، تمام. لكن في الحقيقة أنا حاولت أدور على معنى كلمة معنى المادة نفسها، الحاء والجيم والجيم، يعني حجة مشددة، الجيم مشددة، فهم حرفين أصل التشديد ده في العربية حرفين أضغموا يعني، فالحاء والجيم والجيم خلاص، أو الحاء والجيم مشددة. فالعلماء ذكروا أن لها أصول، يعني الأصل ده ذاته العرب بتستعمله في أشياء. وهذه الأصول التي استعملت في العربية معظمها استعملت في القرآن. طبعا أشهر الكلام في أصل كلمة الحج القصد، ماشي، القصد بمعنى قصد إلى كذا، أو بتيجي أحيانا بمعنى عمدة، لكن بيفرق بعض العلماء بين قصد وعمدة، عمدة إلى كذا أو قصد إلى كذا، يقولوا عمدة دي أقوى في الإرادة، يعني قصد راح، يعني راح لاتجاه معين، بس واضح أنها لها علاقة بالإيه، بالوجهة شوية. خلاص طيب، فده تقريبا اللي هو شبه مجمع عليه في ايه، او يعني اشهر الاطلاقات اللي تخص مادة نفسها، مادة حجة يعني قصدة، حجة يعني قصدة. خلاص، لذلك حتى هم في تعريفهم للحج حتى من زاوية اللغة يقولوا قصد القلب الى معظم، قصد القلب الى معظم، او قصد معظم، احنا نقول الحج القصد، الناس تختصر احنا نقول الحج القصد، وناس تقول لا قصد القلب عشان يبين عن الحج ان القلب اللي بيقصد، ناس يقول قصد القلب الى معظم عشان يأكد على فكرة الايه التعظيم دي، ماشي، في هذا النوع من القصد. لكن في معاني اخرى جاءت في القرآن لعل ابرزها واهمها المحاججة بمعنى المجادلة والمخاصمة، وحاجه قوم، تمام، ودي نقطة لافتة جدا في السورة ممكن ما حدش ياخد باله منها، الجدال، ذكر الجدال والاختصام، يعني ماشي انا عديت كده في الاول خلص مرة في التانية ومن الناس، وبعدين في جدال في الاخر برضو، وهذان خصمان اختصموا في ربهم، ده كده بالمنطوق، فضلا عن المفهوم ان في اختصام واضح، يعني على طول السورة في اختصام واضح. فهذه المحاججة او الايه او المجادله حضره، ده برضو في الحاجات اللي في أصل هذه المادة. برضو في أصل المادة تيجي هم تيجي بمعنى السنة، الحجة يعني عام أو سنة، لأنها يعني حجة فيها إيه يعني، لأن فيها حج العام فيه حجة واحدة، فكان العرب يسموا السنة إيه حجة، قولوا حجة خلاص. أو زي ثمانية حجج، ثمانية إيه حجج. في معنى آخر ومعنى الحجة، ده غير المحاجة يعني غير الحجاج أو المحاجة. الحجاج ده لون من الإيه من الخصام، إنما الحجة هي طبعا في ذات المعنى. الحجة يعني أشبه كده، أشبه بأنها برهان. أو العرب بقى من ناحية الحسية كانوا بيستعملوا المادة في أشياء أخرى، يعني مثلا كان العرب بيستعملوها في وصف العظم ده اللي هو بيشيل التجويف بتاع العين، العظم اللي بيشيل التجويف بتاع العين، لا المقلة دي اللي جوه، العظم ذاته اللي شايل العين، كانوا بيسموها حجاج العين، حجاج العين، العظم المطبق على وقبتها. حتى هو من الحاجات المشهورة عندهم يقولوا كنت الضبع أولادها في حجاج عين رجل من العماليق، أي عظم العين المحيط بالحدقة، العظم ده اللي هو الأوربت. وجلس كذا وكذا نفر في حجاج عين السمكة التي قذف بها البحر. يبقى هو اللي كان بيقولوا على ده ايه حجاج اللي هو الأوربت، في الطب الأوربت اللي هو العظم ده ذاته اللي بتبقى جواه العين، مش العظم، مش العين، العظم اللي جواه العين خلاص. وكان يقولوا الحجج الطرق المحفرة، طريق محفر محفور يسموه حجج، والحجج عندهم الوقرة في العظم، زي نقرة كده في العظم يعني، لو أني أذكر صحيح. وفي برضو حاجة بس هم مختلفين عليها شوية، وهي الحجة بالفتح والكسر، حجة أو الحجة، ثقبة شحمة الأذن أو خرزة أو لؤلؤة تعلق في الأذن، يعني اللي هي الفتحة نفسها اللي بتبقى في الودان. وفي ناس بتقول على الحتة اللحمة نفسها هي كانوا بيقولوا عليها كده حجة أو حجة. مهم، فدخل ناس زي دكتور جبل يشوفوا ان المعنى المحوري يقول هو تجوف كهفي صلب او متين يحمي ضعيفا في داخله، يعني بيشوف ان المعنى اللي هو بطعم بيردها طبق لنظريته في المعجم الشرق المؤصل، فهو بيردها لهذا المعنى، ان احنا تجويف صلب، يعني تجويف حواف صلبة بيحمي شيء ضعيف في داخله. وهو منها بيشوف بقى ان الحج دخول في مثل هذا التجويف، في مأمن الحج دخول في مأمن، خلاص بيرد المعاني لكده. فبيشوف بقى ان الحاج ده مثلا دخل في مأمن، لدرجة ان هو بيقعد يتكلم في حتة ان البيت الحرام زمان كان الناس بتحجوا، يعني بتدخلوا اصلا، تدخل جواه، وبعد كده تم رفعه عشان السراق وغيرهم كانوا بيخشوا يحتموا بيه وكلام ده. مهم يعني، فبرضو معنى لطيف او اضافة لطيف، لانه طبعا هم الباقيين معظمهم ما تكلموش في ايه في الاصل المادي، الاصل المادي منين إيه؟ لا في اصل واحد، يعني هو مثلا ابن فارس بيرد الاصل واحد قوي، واصل القصد يعني حتى المحاججة ومسألة الحجة ذاتها بيردها للقصد، انه قصد للدليل او قصد لغيره. تمام، الراغب كلامه حتى رايح برضو في نفس هذا الخط، الراغب كلامه رايح في نفس هذا الخط، بس المهم هو الدكتور جبل عنده كلام لطيف في قضية ايه، في قضية ان ده احنا عندنا زي تجويف، هذا التجويف صلب وبيحمي شيء ضعيف، مش تجويف يحمي شيء ضعيف، فالحج هو الدخول في هذا الايه في الحجاز دي، الدخول في هذا التجويف ماشي، الدخول في تجويف آمن، دخول في تجويف آمن، وبكده تقدر ترد لها معظم الاستعمالات، تقدر ترد استعمال الحج المعروف، وترد الحجة، كأن الحجة هي الايه، هي هذا التجويف الدليل اللي معاك، وكأن الحجاج ان كل واحد بيدخل في تجويف الأدلة بتاعته يحاج غيره يعني. تمام، فهو رد الكلام معظمه لهذه الناحية وهذه الزاوية، ان في ناس مع المادة اللي هي حججاء، في حج حجاء، نيجي معنا حج حجاء، حج حجاء اللي هي كأنها حج حج، في يعني لازقين في بعض. الاربع اصول اللي عند ابن فارس، هو بيقول انه بيردها الاربع اصول، ان الاصل الاول هو القصد، طبعا ده اشهر يعني اشهر حاجة في القصد ده البيت الشهير، واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، دي يعني اكتر حاجة بيستشهدوا بها على المعنى ده. العرب كانوا يقولوا لج في حج، لج في حج، فبيرد لها الحجة وبيرد لها الحجاج وغيرها من الايه، من الامور. لهم حججت الشجة. طيب في اصل بس هو بيضيفه اسمه الاصل الحجحجة، والحجحجة النقوص، حملوا علينا ثم حجحجوا، يعني نكصوا وتراجعوا، وانا لا احجحج في كذا، اي لا اشك فيه. الحجحجة يعني النقوص، نقوص التراجع يعني، خلاص، فلا لا احجحج يعني لا اشك، ففي مادة الايه، معنى الشك. عند الراغب بس ونختم بكلامه، هو الاصل الحج القصد للزيارة، خص في تعارف الشرع بقصد بيت الله إقامة للنسك، وقيل الحج الحج، فالحج مصدر والحج اسم، يعني بعض العلماء بيقول هذا الكلام. والحجة الدلالة المبينة للحج للمحجة، أي المقصد السليم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين، يعني صاحب الحجة كأنه مبين للمحجة، المحجة اللي هي الايه، المقصد المستقيم، ان هو كأنه قاصد لبيان المقصد المستقيم، قاصد لبيان المقصد المستقيم، فبيردوها لنفس الاتجاه، وده اللي خلى ابن فارس يردها لنفس الاتجاه. طيب يعني بعيدا عن تلك التفاصيل، الخلاصة ان في بعض الناس ما قالهاش في الكلام ده او تصدع منه، الخلاصة ان احنا دلوقتي، ما اريد ان الفت الانظار اليك ملاحظة، ان السورة ولا شك بتتكلم عن الحج، سيرة الحج جاية فيها يعني، اذن في الناس بالحج، اكيد جاية الحياة الحج دي خلصان، بس هو قال ايه، بتتكلم عن الحج فعلا كحج خلاص، لو بتتكلم عنه بتتكلم عن ايه فيه. تمام، انا ارى والله اعلم انها بتتكلم عن الحج من المعنى، من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، معاني الحج من الناحية اللغوية. لو نجحنا ان احنا نرد معاني الحج دي كلها لمعنى واحد، يبقى هو ده اللي بتكلم عنه. لو ما قدرناش نردها لمعنى واحد وهي كانت على معنيين او ثلاثة، يبقى هو ده اللي بتكلم عنه السورة، ونحاول نشوف الخيط الجامع ما بينهم. دي الخلاصة، بمعنى لو قدرنا نقول ان الحج ده هو القصد، مطلق القصد، ماشي، حج يعني قصد، حج يعني قصد، ففي قصد للتنسك، الزيارة والعبادة وكلام ده، ماشي، لان طبعا احنا جاء عندنا هنا المنسك مرتين، او دي السورة الوحيدة في القرآن اللي جاء فيها كلمة المنسك، ماشي، فجاء المنسك والتنسك، خلاص، ففي قصد للتنسك، او قصد للمناسك، او قصد للتعبد، ماشي، فده كده قاصد، لكن هناك قصد آخر، ممكن هناك قصد للإيه يعني، للحجاج أو للجدال، كل واحد يقصد إن هو إيه يبين حجته، المقصد المستقيم الذي ينبغي أن يسير المرء عليه المحجة على كلام الراغب، تمام؟ أو إن المعنى اللي أشار إليه الدكتور جبل وهو الدخول في تجويف صلب طلبا للأمان، طلبا للإيه للأمان، فيبقى الحجاج كده، الواحد بيدخل في تجويف صلب من الحجة طلبا للأمان، والحج كذلك، خلاص. طيب، فلو قدرنا نرد المعاني، المعنى واحد، يبقى ده المعنى بتكلم عن الصورة، بتكلم عن القصد بصور بقى وأمور مختلفة. لو احنا ما قدرناش نرد المعاني المعنى يعني واحد، او نردهم لمادة واحدة، فيبقى احنا قدام كلام عن الحج، لكن في الحقيقة هو كلام عن الحكمة اكتر منه عن الاحكام، كلام عن حكمة الحج، عن مقاصدية الحج اكثر، كلام عن المقاصدية، فكرة الحج ذاتها، فكرة ان الانسان يكون له منسك، ويكون له المنسك لازم يكون مع مقصد، خلاص، والمقصد ده المقصد القلب تحديدا، لان القلوب برضو الكلام على القلوب هنا حاضر بشكل كبير، من تقوى القلوب لهم قلوب يعني القلب، فان الانسان يكون لمنسك، المنسك ده مقصد، هذا المقصد يكون مقصد قلبي بشكل اساسي، خلاص. فالاشارة لهذه الابعاد، بعد القصد في الحج، بعد القلب في الحج، الإشارة لبعد المنسك والتنسك في الحج، أن هذا منسك العبد، الإشارة لبعد التعظيم والتقوى بالذات، الاثنين دول في الحج. فيبقى هنا الحقيقة مش الكلام عن الحج من زاوية الايه، من الزاوية خالص اللي هي الشهيرة عند الناس، اللي هي زاوية الآليات أو زاوية الايه الهيئات. وده برضو يأكد على برضو البعد اللي بارز في الصورة أوي، هو بعد التوحيد، توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية بالذات، فالتوحيد إن هو ده برضو حقيقة التوحيد في هذا الباب. ده بقى هيستلزم حاجة تانية مهمة جدا، وهو التطهر من الإيه، من الحجاج والمحاججة والمجادلة، وده واضح حتى في الحج ذاته، يعني فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا ايه ولا جدال في الحج، جدال يعني الجدال ذاته. فتربية هذا الشخص، يعني انا في رأيي ان سورة الحج تتكلم على بناء الحاج، كيف يبنى المسلم الحاج، بناء الحاج ده كيف يبنى، كيف يبنى انسان فيه فكرة الحج. لذلك معظم المسلمين لا يحجون، حتى يعني شريح القاضي ذكره كان يقول ايه، يقول الركبان كثير والحاج قليل، يعني اللي يركبوا الى البيت كثير، وده طبعا حاجة لا يخطئ حد، شاف الناس الحجاج المعتبرين يعني شيء لا تكاد تخطئه، انك ممكن مثلا، انا في رأي الشخص قد اكون مصيبا او مخطئا، أنا لا أعتقد أن مثلا من هؤلاء الذين يحجون 1% يحجون على معنى الحج، 99% بلا مبالغة هما بيحجوش ولا بيعتبر، هما بيؤدوا طقوس، يعني ممكن تعتبرها زيارة دينية، سياحة دينية، مجموعة من الطقوس. ما بتكلمش على الحج المسقط للفريضة، ما بتكلمش على الحج ومقبول عند ربنا مش مقبول عند ربنا، هذه قضية لا علاقة لي بها، أنا بتكلم على الحج الذي هو الحج، وجود هذه المعاني في إنسان حج، أن يبنى هذا الشخص، أن يبنى هذا الحاج. فالحج ده بقى يبنى قبل ما يروح حج، واضح؟ شو راح يتبني في الحج؟ يعني هو في الحج بيروح يعمل ايه؟ يطبق هذا الكلام، يمارس هذا الكلام، إنما مش أصلا بإيه؟ إنما مفيش مجال إنك تعمل كده هناك، فاهم؟ هناك مفيش مجال أصلا، ولذلك هناك بيظهر بقى ايه اثر ليه هذا البناء القديم. لو واحد جاي هو فاهم كويس جدا المعاني الكبرى بتاعت الحج، فاهم يعني ايه قصد القلب الى معظم، فاهم يعني ايه الحجاج والمحاججة، فاهم يعني فاهم القضايا دي، فاهم يعني ايه توحيد، يعني ايه تعظيم، يعني ايه تقوى، يعني اخبات، من اكتر المعاني اللي انت تفتقدها في الحشيش دول الاخبات. يعني انا كانت للوهله الاولى تصوري كده ان انا هروح بقى الاقي المتعلقين والمتعلقات باستار الكعبه والباكين والباكيات والمش عارف ايه والناس المخبتين كده اللي فاهم كالارض المخبته، يعني كان حاجه كان واحد دايس عليه قطر شوف ماشي ازاي كده فاهم. لا لا لا تجد هذه الاشياء الا من رحم ربي فاهم. فبناء هذا الشخص بناء الحاج بناء المعاني التي يريدها الله في العبد الذي يحج فتتبني فيه وإن لم يحج، لأن ما فيش شرع الله لا يحتاجه العباد. وده ملمح في منتهى الأهمية اللي هو إن إحنا بنسقط أركان في الشريعة، بنسقطها في تصورنا إنها إيه أنا مش معايا فلوس إذن معنى الحج ده مش إيه مش عندي. طيب انا مش هجيبها لك من الحج عشان بس ربما تستغرب الكلام شويه، هجيبها لك من الزكاه. الزكاه هتجب على حضرتك امتى؟ لما يكون عندك ما بلغ النصاب وحال عليه الايه الحول، صح كده؟ او انت عندك بقى عروض تجاره او مش عارف ايه او غيرها من الاشياء اللي بتزكي فيها، او مثلا ركاز بتطلع زكاه ركاز لقيت اثار تحت بيتكم ولا لقيت مش عارف ايه بتطلع منها، تمام؟ فدي اسمها زكاه الركاز. لهم الزكاة يعني بيبقى عندك حاجة بلغت النصاب، تمام؟ وحال عليها الحول اللي هو الأشهر عند الناس بلغ النصاب حالي. صح كده؟ طيب يعني من الآخر الفقير ما بيزكيش، الغلبان مش بيزكي يعني، تمام كده؟ طيب معنى الزكاة بقى جاي قد إيه في القرآن وفي السنة على الإنسان مطالب بيه، ماشي؟ بعيدا عن هذه الأشياء لدرجة أصلا إن الزكاة نفسها تنصرف لإيه؟ تزكية النفس. لفظ الزكاة نفسها تنصرف لإيه؟ تزكية النفس. وبيقولنا أصلا لازم يتربى الشخص لإيه؟ المزكي، فهمت؟ لازم يتربى المزكي. وكم مرة تقترن الصلاة بالإيه؟ الصلاة بالزكاة، الصلاة بالزكاة، الصلاة بالزكاة، على إن أنت مثلا متخيل إن الاقتران المفروض يكون بين مين ومين أكتر؟ يعني أكتر حاجة بتتكرر بعد الصلاة في الأركان هي إيه؟ الصوم. فيبقى الاقتران أنت متخيل الآية تبقى إيه؟ مثلا واقيموا الصلاه وصوم، واقيموا الصلاه وصوم، صح؟ لكن الاقتران معظمه بين ايه؟ الصلاه والزكاه، على ان المفترض ان الزكاه هي الاقل في الورود، صح؟ يعني هنقول كده التوحيد كله ما حدش عنده عذر في ترك التوحيد، تمام؟ الصلاه ما حدش عنده عذر فيها، صح؟ باقي بقى ايه؟ باقي الصوم والحج والزكاه في الاركان الخمسه. انه اكتر واشهر؟ الصوم طبعا قولا واحد، فاهمني؟ في صوم رمضان 30 يوم وفي صوم نوافل وكده، ويجي بعد الصوم يجي ايه؟ الزكاه، ويجي بعد الزكاه الحج، صح كده؟ هتلاقي الاقتران بين الصلاه معظمه بين الصلاه وايه؟ والزكاه، معظم الوقت الاقتران بين الصلاه والزكاه، على ان الصوم اكتر. ليه؟ علشان يراد بناء الشخص المزكي. الشخص المزكي ده يتبني، يراد لان ده ركن في اركان بناء البني ادم. بني الاسلام على خمس، بني، فاهم؟ بني هذا بناء. فانت عايز تبني بناء ماله؟ عايز تبني بناء مثلا انت متخيل في هذا المسجد المفروض يكون عندي خمس عمدان، الخمس عمدان دول محطوط عليهم السقف، انت عايز تعمل سقف على ايه؟ على عمودين. عايز تعمل سقف على ايه؟ على عمود، على ثلاث عمدان. وفي عمود بتاع الزكاة تقول ده مش ايه؟ مش عندي انا، مش عمود بتاع الحج مش عندي انا، فاهم؟ فدي النقطة اللي يمكن أكتر ما أريد إيصاله من سورة الحج، بناء المسلم الحاج، فاهم أنت؟ بناء المسلم الحاج بعيدا عن أنه يحج أو إيه؟ أو لا يحج. عشان كده ما تذكرتش التفاصيل بناء المسلم اللي لما يروح يحج يليق بالله، زي بناء المسلم المزكي اللي لما يجيله اللي يستحق الزكاة يعمل إيه؟ يزكي كويس، فاهم أنت؟ ما يعطيش الهرمة ولا الدرنة، يعطيش يعني يخرج زكاة ماله طيبة بها ايه؟ نفسه، ولا يتيمم الخبيث ينفق منه، واضح؟ عايزين نبني البني ادم ده، يتبنى البني ادم المزكي. اللي ما تبناش مزكيا ده لما تجيله الفلوس نتم برضه، فاهمني؟ هتظهر برضه، فاهم؟ هتظهر يعني، لان النفس نفسها ايه؟ ما تزكتش. نفس نفسها ايه؟ ما تزكتش. نفس القصة، هيجيله الحج ما يحجش ومش هيكتب حاج، لان النفس ما حجتش. فاهم انت؟ النفس ما ايه؟ ما حجتش. النفس ما عظمتش، ما وحدتش، ما اتقتش. القلب ده ما تطهرش. فاهم انت؟ ما فمنين يحج؟ والله يحج كل سنة ولا يفرق معه. تلاقي واحد يقول لك انا عامل 30 حج، وتبص عليه تحس انه كان بيحج في بورتو مارينا مثلا. اقسم بالله، والله العظيم، تقول مش ممكن ده راح البيت ايه 30 مرة. والله تحس انه حاج في بورتو مارينا ولا حاج في الامارات. والله يعني 30 انت متخيل 30 دي يعني ايه؟ 30 دي رقم كبير قوي. 30 حاجة فعلا. انا والله حد قال لي كده وهو صادق، 30 حاجة فعلا في حقيقة يعني. وما يتبنيش حاجة، ما يتبنيش حاجة. انا طبعا اول مرة التفت للمعنى ده صراحة لما ايه، لما بدأت اقل بنا على موضوع الحج ده والحج المبرور وكده وطريق الميسور الحج المبرور، لما انا فكرت يعني حج يعني. وللأسف ما كانش في اول حج يعني، للأسف يعني اول حج دي ايه، عملت زي الناس، حاولت بس اعمل حاجات مختلفة شوية، اللي هو تبقى انت قلبك حاضر كده في الصلاة، وانت مركز شوية وانت ماشي في الايه، في الطواف، وبعدين يوم عرفة تقعد يعني. فاهم انت؟ اللي هو عايز تعمل نسخة اجود من النسخة الموجودة، مش نسخة الحج الذي اراده ايه الله. مفيش مفهوم بناء الحج ده قبل ما يجي، مفيش مفهوم دورة تدريبية للايه، لصناعة الحجيج قبل ما يروحوا ايه يحج. لان عارف انت الحج ده بالضبط، عارف عامل هو عامل زي ايه بالضبط؟ والله زي انت بتدرب مجموعة اطفال عندك، وده العرض النهائي. والله ده العرض النهائي. انت عندك فريق، الفريق ده بيتدرب ونازل ايه داخل، مش رايح يتعلم هناك. انت فاهم؟ انت رايح باش عارف كل حاجة، انت رايح عارف كل حاجة وفاهم دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. يعني انت رايح فاهم انت عايز تعمل ايه، فاهم انت هتدخل ايه وهتيجي ايه. لذلك الواحد كان بيستغرب يعني، مثلا لو ان مثلا كل المسلمين اللي حجوا دول حجوا، اقسم بالله ده احنا كنا يعني كنا محدش يقدرنا في العالم. اصل الحاجات اللي ربنا وعد بيها في الحج حاجات ايه، حاجات عظيمة جدا. ربنا ويباهي بهم الملائكة في معرفة ويغفر لهم وبتاع ورجع كام ولادهم وفات. انت متخيل؟ اقسم بالله انا متخيل كده. مثلا على حجيته انت كل سنة مثلا عندك 10 مليون بيحجوا ولا حاجة. احنا ما لو بيتوفد مننا كده 10 مليون، قول على الاقل نصهم بيبقوا جداد، تلات ارباعهم جداد. لو كل سنة كده من 50 سنة تلات ارباعنا كده بيروحوا كده ويرجعوا كام ولادهم وماتهم. فاهم انت؟ وراجعين ناس بقى حجاج حجاج، ده احنا ما كانتش حد يقدرنا في العالم بجد. يعني ايه اللي بيحصل؟ لا احسب انه يحج من هؤلاء 1%. الخطاب بقى فيه اشكال. الموضوع في صورة ربنا سماها الحج، ادنى ما في الامر. سيبك من الليلة دي خالص خالص خالص، عدي يا عم، سيبك من كلامه الهري بتاع ده الدكتور شريف ده مش عاجبه حاجة في الدنيا وبتاع، سيبك من انا. انا رايح حج، وفي صورة ربنا سماها الحج، والصورة دي رسالة من ربنا، ادنى من ان انا امسكها واشوف ربنا بيقول لي فيها. ده بيحصل؟ ما بيحصلش. يعني شوف، سيبك مني انا خالص، بص سيبه يهري براحة، بلاش يا عم، سيبك من هري انا. اهو ربنا في صورة في كتابه ماشي، اكتر من 70 آية، اكتر من 70 آية ربنا بيتكلم. مع الصورة اسمها ليه؟ حج. ما فيهاش كلام بقى، اكيد هتجيب سيره الحج، ومجمعين احنا اللي فيها سيره الحج، صح كده؟ اهو سوره اسمها الحج. انت سمعت فلان قال لك ايه الحج، وتركانه قالت لك ايه الحج، واللي يقول لك خد معاك ميه، وتجيب اللي بتاع الاحرام اللي مش عارف اللي هو الكستور، ما تجيبش اللي مش عارف اللي... انا فاهم كل الهري ده. سمعت انت ربنا بيقول لك ايه الحج؟ ما حصلش. وراح ايه؟ حج وحوار يعني، بيدفع فلوس ومجهوده. جاء بقى اتعمل للناس اللي رايحين يحجوا دول دورة تدريبية كده، تعالى يا عم الحج كده عايزين نشوف ماذا قال الله لنا عن الحج في صورة الحج. عشان بس انت ايه، بس انت مكتب مستغرب البقين اللي انا قلتهم في الاول دول. فكرة صناعة الحجيج وبناء الحاج أقل ما فيها ده ما بيحصلش. لا أنت بتفكر كده ولا حد بيعملك دور ده يفكرك بكده ولا الحوارات دي. روح حج وخلاص، روح تعالى، روح تعالى بقى. يعني أنا قلت برضو مرارا متكررا إحنا يعني ما نتجاوزش حدودنا، ما نحجرش إحنا على فضل ربنا ولا لنا علاقة ب هو مقبول أو مش مقبول، اللي ربنا وعد بيه حصل له ولا ما حصلوش. يعني بالعكس إحنا نطمع في كرم الله إنه لا يحرم أحد، بس هل هو ده مراد الله؟ هي دي القضية. زي ما تيجي النهاردة تقول المسلم بيصلوا، بيصلوا الصلاة تسقط الفريضة وإن شاء الله اللي بإذن الله تنجيهم الخلود في النيران، لكن هتقول لي المسلمين بيصلوا مش بيصلوا. احنا لو بنصلي احنا ما بنبقاش كده، نحن لا نصلي، نحن لا نصوم، نحن لا نحج، عرفش احنا بنعمل ايه. ده صحيح، ده حاجات الايه، اركان الاسلام. انا مش بتكلم على واجبات، دي اركان الاسلام. اركان الاسلام فيها ازمة، ان انت نفسك داخل بشكل عارف ان انت هتطلع بشكل معين. يعني ده مش حقيقة الصلاة ذاتها، حقيقة الصلاة، حقيقة الأشياء. اللفظ استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم حقيقة الإيمان، حقيقة الشيء، حقيقة الصلاة، حقيقة الصوم، حقيقة الحج، حقيقة هذه الأشياء. فيغلب على ظني، يغلب على ظني إنها السورة بتتكلم على كده، عن بناء هذا الحاج. ويمكن رد المعاني بتاع الجدال والمجادلة والاختصام وغيرها، ردها لأن ثمرة الحاج الأولى إيه؟ توحيد. لذلك في ناس بتروح تحج تشرك وتيجي، والله قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.